صديق الياس، كلمات مشعل الضويلي. الدمع جف جف يا قلبي يريق، والياس من فوق الطموح تخيم. أنا صديق الياس والحزن والضيق، وأنا صديق الغى والهم والغم. ما لي صداقة بين كل المخاليك، ناس صداقتهم بها كيف أو كم. وقت الرخاء خوة عهود ومواثيق، وقت الشدايد ما بهم شخص يهتم. وقت الشدايد ما بهم شخص يهتم. مالي صداقة بين كل المخاليك، ناس صداقتهم بها كيف أو كم. وقت الرخاء خوة عهود ومواثيق، وقت الشدايد ما بهم شخص يهتم. وانا صديق الآه والهم والغم. حتى الفرح في حزة الهم والضيق، يا ما طلبت بس ما قال لي تم. عفت الفرح دامه خذلني بتصديق، اني سعيد بدنيتي واتبسم. اني سعيد بدنيتي واتبسم. حتى الفرح في حزة الهم والضيق، يا ما طلبته بس ما قال لي تم. عفت الفرح دامه خذلني بتصديق، اني سعيد بدنيتي واتبسم. الدمع جف جف يا قلبي يريق، والياس من فوق الطموح تخيم. انا صديق الياس والحزن والضيق، وانا صديق الغى والهم والغم. صدق كلام اللي بغونا مفاغيك، ما يدري اني ابتسم سبة الهم. وش لي بخوة ناقضين المواثيق، ذاك الفرح والناس ما بوجههم دم. ذاك الفرح والناس ما بوجههم دم. قررت صاحب دمعة العين والضيق، والياس ووجاعي والأحزان والهم. الدمع جف وجف يا قلبي يريق، والياس من فوق الطموح تخيم. وانا صديق الآه والهم والغم.